الكلب الذي لا يستطيع النباح. نورس ملحم. عاش في مكان ما في زمن ما كلب جميل لا يعرف من أين أتى، ولم يسمع أحد باسمه. وكان هذا الكلب لا يقدر على النباح، وليس له صوت حتى. في ذات يوم وصل إلى إحدى القرى، فالتقى بديك صياح. رآه الديك حزينا فسأله متعاطفا: لماذا أنت حزين أيها الكلب اللطيف؟ أنا عندي مشكلة بسيطة، وهي أني لا أستطيع النباح. حسنا، لماذا لا تتعلم صياحي؟ إنه أمر سهل جدا، اسمع. وصاح الديك ثلاث مرات: هيا رددها ورائي. حاول الكلب كثيرا لكنه لم يستطع تقليد الديك. فذهب إلى الغابة ليكون وحيدا ويتمرن وحيدا، وهكذا حتى أتقن صيحة الديك، وراح يصيح في أرجاء الغابة: وهناك في الغابة سمع ذلك الصوت ثعلب ماكر، فقال في نفسه: إنه الديك السمين صياح، لعله تاه في الغابة، وهذه فرصتي حتى أتمتع بوجبة دسمة. وبوثبة عالية وقوية قفز على مصدر الصوت، وإذا به يجد الكلب عوضا عن الديك. لقد أفزعتني أيها الكلب، فأنت تقلد صوت الديك حتى تمسك بي وتسلمني لذلك المزارع. أجابه الكلب: لا، فأنا لا أستطيع النباح وتعلمت صوت الديك. فضحك الثعلب كثيرا وقفز مختفيا بين الشجيرات، وهذا مما زاد في كآبة صديقنا الكلب الذي فقد صوته. شاهده طائر كركي طويل الساقين يراقبه عن بعد، فقال له: هاي أيها الكلب، أنت حزين جدا، ما بك؟ أنا لا أستطيع النباح. حسنا، تعلم صوتي إذن، فهو أقل خطرا عليك من صوت صياح الديك. وراح طائر الكركي يعلم الكلب صوته: هيا قلدني. فرد الكلب وراءه: كر كر كر كر كر كر كر كر كر لا كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر كر. أحسنت، ها قد أصبحت صاحب صوت جميل يشبه صوت الكركي. شكرا لك، سأتابع طريقي بصوت الجديد. طار الكركي فوق الغابة بعيدا، وراح الكلب يقلد صوته بسعادة. أثناء ذلك كان هناك صياد شرس للغاية يطلق النار على أي شيء يتحرك، فسمع صوت الكركي فأطلق الصياد النار مباشرة على مصدر الصوت. ولحسن الحظ مرت الرصاصة من فوق أذن الكلب الذي سمع صوتها. خاف الكلب وارتعب وهرب بعيدا. طارد الصياد الفريسة، فلم يجد شيئا. ركض الكلب وهرب وركض وركض وركض حتى التقى بالقرد الشقي على طرف الغابة فخاطبه: ما لك تركض مذعورا خائفا أيها الكلب؟ أوف، أنا كلب لا أستطيع النباح ولا أدري أين أذهب. الأمر بسيط، تذهب معي غدا إلى السيرك، تقفز على الكرات والحبال، وتنتشر أخبارك في الجرائد، وتصبح مشهورا جدا من دون صوتك، وتصبح ثريا، وتتزوج بنت ملك الكلاب. انتهت الحكاية، وسقطت ثلاث تفاحات، واحدة لمن رواها، والثانية لمن سمعها، والثالثة لمن يتذكرها.